يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان ولي الصغيرة لا ينظر إلا إلى مصلحته المادية فيزوج صغيرته لأجل المال، فهل لولي إذا كان ليس للبنت مصلحة في الزوج لا يجوز هذا، إنما بشرط أن يكون المصلحة للبنت ما هو لوليها. نعم.